وآله الطيبين الطاهرين. الآية الأخيرة قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. لمن هداهم؟ إلى الإسلام. بعد ما هداهم إلى الإسلام لا يضلهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما يتقون يعني شنو؟ يعني ما يجب يتركوه. يكون يبين لهم أول الأشياء الذي يكون يتقوها يعني يحترزون عنها. يقولهم الجداير حرام، القهوة حرام، الخمر حرام، القمار حرام، وهكذا السرقة حرام، الغيبة حرام. فبعد ما صاروا مسلمين هداهم للإسلام، شو وقت يظلهم الله؟ يظلهم الإغلال. يعني شنو الإغلال؟ الإغلال يعني شنو المقصود الإغلال؟ إغلال يعني بعبارة أخرى ماذا؟ احتمال كبير بمعنى يوكلهم إلى نفسهم، وهو نوع من العقاب. يعني الله بعد ما يوفقه، وإنسان هو دائما يحتاج إلى تزديد رباني. فإذا الله عز وجل أوكل الإنسان إلى نفسه، تشوفه بعد دائما يقع ماذا؟ في ارتكاب المحرمات، في ابتلاءات، إذا أوكله إلى نفسه. فهذا مو بعيد على أن المقصود من الإغلال يعني كما بعضهم فسر الخذلان، بإيكال المكلف إلى نفسه. خمسة من أثر. وما كان الله ليضل، يعني الله ما يضل قوم لمن يهديهم للإسلام إلا شو وقت يضلهم ويوكلهم إلى نفسهم، إلا إذا يبين لهم شنو ما يجب أن يتقونه. يتقونه يعني يتركونه. يبين لهم أن فلان شيء حرام، شرب الخمر، قمار، سرقة. وشو استفاد من الآية؟ أنه قبل ما يبين لهم أن هذا حرام، بالمفهوم شو استفاد منها؟ قبل ما يبين لهم هذا حرام، ما يظلهم. شو بعد يستفاد؟ وهو المطلوب، هو هذا الذي يريد ان ثبت، وهو ان الاضلال الذي هو نوع من العقاب لا يفعله الله عز وجل الا بعد ما يبين لهم ان هذا محرم، ذاك محرم. فقبل ما يبين الله عز وجل التدخين حرام لا يعاقب، لا يطيع. ثبت المقصود، هو هذا مقصود. يعني قبل البيان لا عقاب، هو هذا مقصود. بعد خلاص، هو هذا اللي يريد. بس إلنا أكو فرق تساؤل، وهو أنه الآية الكريمة تقول الله لا يضل قوم إلا يكون يبين لهم ماذا؟ الشيء الذي يجب أن يجتنبوه. بس شلون يبين لهم هذا يكون تجتنبوه؟ شلون يكون يبين؟ أكو صورتين علما للبيان. فد مرة يبين لهم ببيان خاص. ببيان خاص يعني شلون؟ يعني يقول التدخين حرام، شرب القهوة حرام. هذا بيان لما يتقى، لكن نقول بعنوانه. بعنوانه يعني شنو بعنوانه؟ يعني بعنوانه الخاص. عنوانه الخاص شنو هو؟ قهوة. فيقول لا تشرب القهوة. تدخين يقول لا تدخن. هذا بيان لما يتقى بعنوانه خاص. قول يعني بيان خاص بعد. ليش نطوله؟ أي بيان. الصورة الثانية للبيان لا يبين لكن مو ببيان خاص. ببيان عام. بيان عام يعني شنو؟ يقول كل شيء يبي تحتمي. انه حرام واقعا او هيجي كل مشكوك الحرمه اترك. هذا هم يدل على انه جبار يكون نتركه. بعد قهوه يكون نتركه. بعد ارنب يكون لكن هذا بيان شو نسمي؟ بيان لما يتقى مو بعنوانه الخاص وإنما بعنوان عام. بعنوان عام يعني شلون؟ بعنوان مشكوك الحرمة محتمل الحرمة. فإذا اتضح لك ذلك إذا اتضح عندنا الصورتين الآن أجي أسأل الآن أجي أسأل الآية الكريمة لما قالت وما كان الله ليضل قوما ما يغنهم إلا شو وقت يكون يبين لهم إلا بعد أن يبين لهم ما يتقون. لكن سؤال إذن المقصود بعد أن يبين لهم ما يتقون يكون يبين بعنوانه الخاص هذا المقصود. يعني وما كان الله ليضل قوما حتى بعد هذا حتى يبين لهم بعنوان خاص. ايش المعنى حتى يبين لهم؟ الجدار حرام القهوة حرام ايش المقصود؟ والمقصود لا حتى يبين لهم أن هذا الشيء حرام ولو بعنوان ماذا؟ مو الجدار حرام بعنوان ماذا؟ أنه كل ما تشك في حرمته تتركه. يا هو المقصود. إذا كان المقصود الأول يعني ماذا؟ يكون يجينا بيان ماذا؟ خاص. شي يقول؟ هذا بعنوان خاص يعني التتر حرام نسرح. إذا هذا كان المقصود فالبراءة شو وقت تجري وشو وقت ما تجري بناء على هذا شو وقت تجري البراءة وشو وقت ما تجري؟ إذا جاء البيان الخاص يعني اجتنا رواية قالت التتر حرام فالبراءة بعد ماذا؟ لا تجري. وإذا ما اجتنا بيان خاص أي البراءة تجري بناء على هذا دليل الإخباري. لا يكون مقدما على دليلنا. ليش؟ لا نحن شو نقول؟ إذا جاءنا بيان خاص يقول التتم حرام فالبراءة لا تجري. طب اذا اجى الاخباري قال شيخنا انا اجيب لك بيان ها اقول له جيب لي روايه يجيب لي روايه يا روايه يقول احتط لدين اخوك دينك فاحتط اوقف عند الشبهه اقول لك هذا مو بيان خاص انا اريد بيان خاص جيب لي روايه بعنوان ماذا شرب التتن حرام انت ما جبت لي. فاذا ما جبت لي فانا البراء اجري. فدليل الاخباري لا يكون مقدما على من دليل وجوب الاحتياط لا يكون مقدم على دليل البراء. اما لو كان المقصود لا البيان بيان ولو والاخباري يجيب لنا بيان ماذا عام على انه شيبه كل شيء مشكوك، كل شيء شبهة، كل شيء مشكوك الحرمة التركة ما يجوز ارتكابه. وهذا صار بيان بعد، صار بيان بعد لغاية عام بيان عام. فالبراحي نادن بعد تقول في امان الله بعد ما اجي، فدليلنا حينئذ ماذا؟ يذهب لا يقف ويعارض دليل الإخباري، إنما يقف ويعارض دليل الإخباري. بس لا واحد يقول شنو فائدة المعارضة بالتالي ما نستفيد من عده. أقول لك إذا صار معارضة نقدم ياهو مثلا الارجح سندا الارجح دلالتان هيك لاحظت، ومو بعيد نقول ادلة البراءة هي الارجح لان هي موافقة علما مثلا للكتاب، من باب لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه غير ذلك، او من باب هي اشهر. فالمقصود اذا بالتالي هذه الآية الكريمة إنما تقف وتعارض دليل إخباري لو كان المقصود من قوله تعالى حتى يبين لهم ما يتقون يبينه بعنوانه الخاص، وأما إذا كان المقصود يبينه حتى ولو بالعنوان العام فدليل إخباري يكون هو المقدم. فلذلك أنت يكون هواية تدقق بالآية تستفيد من عدها شنو المقصود، مقصود حتى يبين لهم ما تقول حتى يبينوا بعنوان العام ولو بعنوان عام يولا إلا يكون بعنوان الخاص، إلا بعنوان الخاص فآيتنا تصير معارضة دليل إخباري، إذا ولو بالبيان العام لا بعد يصير دليل إخباري بيان، وهذه الآية حينئذ لا تجدينا شيء نطبق العبارة. ومنها قوله تعالى وما كان الله إلى آخره، وتقريب الاستدلال كما تقدم في الحلقة السابقة. وأنا بيت فيها قلت المستفاد من الآية أن الإضلال الذي هو نوع من العقاب ما يكون إلا وقت بعد ما يبين لهم الله عز وجل ما يتقون يعني ما يتركونه، يدل أنه قبل البيان مفعقا وهو المفعق. لكن الذي جديد نريد نقوله هذا وما يتقى إن أريد به، يعني الآية لما قالت كلام السيد هنا هواية مجمل عبارات هواية بلي مجملة على الحاصل، وما يتقى إن أريد به ما يتقى لكن بعنوانه، بعنوانه يعني شنو بعنوانه؟ يعني بعنوان خاص يجي، يعني بعنوان شرب الجقارة يكون يجي بيان يقول شرب الجقارة حرام يجي انحصر بالمخالفة الواقعية للمولى. شنو انحصر بالمخالفة الواقعية؟ يعني إلا إذا يكون يجينا بيان خاص، يعني بالتالي إذا إلا يجينا بيان خاص بالتالي يعني ماذا؟ أن الله ما يعاقب إلا إذا صدرت مخالفة واقعية، لأن مخالفة واقعية شو تصير؟ إذا فرض على أنه جاءنا دليل وقال هذا حرام فنقول مخالفة واقعية، بخلاف في الصورة الثانية. في الصورة الثانية إذا إجانا دليل وش قال؟ كل مشكوك اتركه، فارتكابي فشرب التفن بعد ما راح يصير فيه مخالفة واقعية، وإنما فيه مخالفة احتمال، يحتمل حرام واقعا يحتمل محرم، يحتمل حرام يحتمل ليس بحرام، بس إجاني الدليل وقال اترك بعنوان مشكوك الحرام. أما هنا أنا بعد مو يحتمل حرام يحتمل ليس بحرام، هنا المفروض إجاني دليل وقال هذا حرام يصير مخالفة واقعية بعد. من حصل بالمخالفة الواقعية للمولى فتكون البراءة المستفادة من الآية منوطة بيما مقيدة بيما بعدم بيان الواقع. يعني البراءة إنما تجري بشرط شنو؟ لا يبين الواقع. لا يبين الواقع عن شنو؟ يعني لا يقال الجقاير التفن حرام اجلس. فبناء على هذا تصير آيتنا معارضة علما الدليل الإخباري. وإن أريد هذا الشيء الثاني به ما يتق به يعني بما بعنوان ما يتقى. إن أريد به يعني بعنوان ما يتقى ما يتقى ولو بعنوان ثانوي ظاهري. مو بعنوان ماذا؟ بعنوان الواقعي. لا ولو بعنوان ثاني بعنوان ثاني ظاهر شنو؟ بعنوان مشكوك الحرمة. هذا نسميه عنوان مشكوك الحرمة. شو نسميه؟ عنوان ثانوي. وش نسميه ظاهر؟ ليش سموه ثانوي؟ ثانوي ليش؟ لأن عنوان الأول شنو هو؟ شرب التوتون. هذا عنوان أولي. هذا شرب القهوة كون مشكوك الحكم هذا عنوان ثانوي. وحين أريد به يعني بما يتقى ما يتقى ولو بعنوان ثانوي ظاهري يعني بعنوان ماذا؟ مشكوك الحرمة. هو السيد قاعد يقول كعنوان المخالفة الاحتمالية. يعني كل شيء احتملت ماذا؟ أنه مخالف للواقع حرام واقعا. احتملت أن حرام واقعا مخالف للواقع هجي. مشكوك الحرمة هاي مشكوك هذا تحتمل الحرام عنوان المخالف الاحتمالي. او السيد شان بدال عنوان المخالف الاحتمالية وشان يقول كعنوان مشكوك الحرمة شان وين اوضح العبارة تصير بعد. بناء على هذا كان دليل وجوب الاحتياط واردا على هذه البراءة. يعني يرفع البراءة وارد الرافع بعد الرافع لأن هذه البراءة وقت تجري تقول أجري إذا مات بيان لا خاك ونعى في احتياط. تقول أنا بيان ليش يصير دليل احتياط رافع لهذه البراءة؟ يقول لي أنه بيان دليل الاحتياط بيان لكن بيان لما يتقى بس بهذا المعنى. بهذا المعنى يعني شو هذا المعنى؟ يعني مو هو بيان بالمعنى السابق. مو البيان بالمعنى السابق بأي معنى؟ بيان بعنوان خاص. لكن بناء على هذا دليل الاحتياط يصير بيان لكن بهذا المعنى. أنا بعنوان ماذا؟ بعنوان ماذا؟ مشكوك الحرمة. بهذا العنوان هو ماذا يصير بيان؟ وإن كان بعنوان البيان الخاص ليس ببيان. طب لحد الآن انتهينا بحمد الله من الكتاب. الآن يقع الكلام في السنة. الحديث الأول حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. هذا الحديث دلالة موقوفة على إثبات نقطتين. النقطة الأولى هي أن الحديث هكذا قال كل شيء مطلق حتى يرد. يرد من الورود. لكن شنو المقصود من الورود؟ بمعنى الوصول يا بمعنى الصدور؟ إذا بمعنى الصدور المعنى شي يصير؟ المعنى شي يصير؟ كل شيء مطلق. مطلق يعني شنو مطلق؟ مطلق يعني شنو مطلق؟ مباح يعني. مطلق يعني مباح. الإنسان في المباح يكون شنو؟ مطلق العناء. مثل ما أقدر الساعة أشرب أقدر ما أشرب. النوم أقدر أنام الساعة أقدر ما أنام. فإذا أنا مطلق. مطلق العناء. فكل شيء مطلق يعني مباح هذا المقصود. زين. فإذا كان المقصود من الورود الصدور المعنى شو يصير؟ كل شيء مباح إلى أن يصدر نهي. بناء على هذا الحديث يفيدنا وما يفيدنا؟ يفيدنا وما يفيدنا؟ ما يفيدنا. ليش؟ لأن نحتمل شرب السيجارة سيجارة صدر نهي لكن اختفى ما وصل. لماذا قلنا أحد إلقاء الكتب في نهر دجلة أو غير ذلك كما أمس بينا؟ فما يفيدنا هذا الحديث. لكن على الاحتمال الثاني لو فسرنا الورود بمن؟ بالوصول، حتى يرجع حتى يصل، يفيدنا وما يفيدنا بعد؟ بل يفيدنا. ليش؟ لأن الحديث يقول إذا ما وصل لك النهي مثل ماذا؟ النهي عن شرب التتفه ما وصل، وصول ما صار، أفر الصدور أكو وصول ما صار، فإذا وصول ما أكو إذن هو مباح. فإذا دلالة الحديث على البراءة موقوفة على إثبات أن الصدور بمعنى وصول لا بمعنى الصدور، هاي أول النقطة. الثانية اللي نحتاجها لإثباتها أن نقول بأنه هذا الحديث هكذا قال كل شيء مطلق حتى يرد نهي. ما المقصود حتى يرد نهي؟ حتى يرد نهي خاص بعنوان شنو؟ لا تشرب التوتون هتشي يا حتى يرد نهي ولو بعنوان عام. عنوان عام قلت شنو؟ عنوان ماذا؟ مشكوك الحرمة. ياهو الذي يفيدنا وياهو الذي ما يفيدنا؟ إذا قلنا المقصود حتى يرد نهي بعنوان ماذا؟ لا تقول العام. إذا كان حتى ولو بعنوان عام فالإخبار يقول أنا أجيب لكم ماذا؟ نهي عن شرب السيجارة بالعنوان العام بعنوان مشكوك الحرمة. طيب عند الشوف يجيب لنا هذا. إذا احنا الحديث انما نقدر نفسك به اذا قلنا المقصود حتى يرد نهي لكن بالعنوان الخاص، فنقول له للاخبار انت ما تجيب لنا نهي عن العنوان الخاص اذا ما جبت، فنجري البراءة. اذا اتضح عن استفادة قاعد اكرر البراءة من هذا الحديث موقوفة على إثبات أن الورود بمعنى الوصول للصدور أولا، وعلى أن نثبت أن المقصود من وصول النهي أي نهي وصول النهي بالعنوان عن العنوان خاص لا وصوله ولا بالعنوان، ولا الوصول بالعنوان عام هو موجود. أخباري دائما يجيب لنا روايات بدنا يقول إذن لدي روايات وهذا هاي روايات عن العنوان نهي فيها نهي عن العنوان العام، فما راح نتمكن نجري براءة. شوفت ما نريد نجريها اجى الاخباري وقف قدامنا او قال ذني الروايات اخذوها وصلتكم نهي عن من؟ وصلكم نهي عن العنوان العام. فلذلك احنا يكون نقول المقصود النهي نهي عن العنوان الخاص. لاستدل من السنة بروايات منها ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي نقطة، وفي الرواية نقطتان لا بد من بحثهما. ليش لا بد أن نبحثه؟ يكون مثبت بين النقطتين إذا ما ثبتنا المي. الأولى إن الورود هل هو بمعنى الوصول حتى شيء يصير المعنى ليكون مفاد الرواية البراءة بالمعنى الذي نقصده. احنا بالمعنى الذي نقصده شنو هو؟ انه اذا ما وصلنا النهي البراءة الذي رضى، اذا ما وصلنا النهي اذا هذا مباراة، اي البراءة الذي نقصده راح تثبت بعض. يو لا، المقصود من الورود الصدور، حتى ما يفيد الحديث. في حالة احتمال صدر بيان من الشارع لكن ما وصل نتيجة اختفائه، وإذا هكذا وصلنا إلى ما راح نستفيد. النقطة الثانية، إن النهي الذي جعل غاية، جعل غاية حلمة كل شيء مطلق، حتى يرد نهي حتى أداة غاية مو هكذا ولا، فالإطلاق والإباحة غايتها ونهايتها ماذا؟ الغاية يعني النهاية، نهايتها إلى شوكت، غايتها إلى شوكت، إلى أن يرد نهي، لكن نهي بعنوان الخاص ولو بالعنوان العام. هل يشمل النهي الظاهري المستفاد من أدلة وجوب الاحتياط؟ وخلي يقول السيد نهي ولو عام، هذا عبارة كانت أوضح بعد أو لا. المقصود من النهي إلا يكون النهي عن العنوان الخاص، فعلى الأولي يعني إذا قلنا مقصود من النهي ولو النهي عن العنوان العام تكون البراءة المستفادة ثابتة. لكن شلون ثابتة؟ بدرجة شوكت ما اجى دليل الاحتياط تهرب، يا هي تهرب البراءة، لأن تقول كل شيء مطلق إلى الآن يرد نهي ولو بالعنوان العام، دليل الاحتياط هو نهي بالعنوان العام، فالبراءة حينئذ تهرب. لذلك قال تكون البراءة المستفادة ثابتة بدرجة يصلح دليل وجوب الاحتياط للورود عليها، شوكة مقدم يعني ليه يرفعها، وارد رافع يعني يرفعها، شوكة ما إذا يرفعها بعد، لأن هي تقول كل شيء مطلق إذا نهي بعنوان عام ما إجى، وإذا إجى كما هو دائما يجي إخبار يجيبه فتكون البراءة مرفوعة. لكن على الثاني يعني إذا قلنا المقصود من النهي ورود النهي، لا ورود عن العنوان الخاص، إذا هاتش قلنا لا، تكون هاي البراءة بنفسها نافية علما لوجوب الاحتياط. شو تقول له؟ تقول له روح أنت اذهب، أنت لست ببيان خاص، إذا مو بيان خاص إذن براءة تجري، ما يجدل احتياط. أما النقطة الأولى، خلينا نجي للنقطة الأولى، قلنا الورود هل بمعنى الصدور لو بمعنى ماذا الوصول؟ احنا يا اهل اللي قلنا يفيدنا اذا بمعنى الوصول، يلا بنظرك شنو؟ بنظرك شنو الورود باي معنى؟ ترى اذا قلت ما ادري يعني الرواية صارت مجملة، اذا قلت ما ادري اذا صارت مجملة بعد ما يمكن تمسك به، ويحتمل ان المقصود من الورود صدور بعد ما تجينا الرواية. اذا انت لا تقول ما ادري فيه تردد واشكال، لا تقول راح يصير رواية مجملة بعد، فيكون تقول ان المقصود ما هو الوصول، هذا يكون الثابت. عندك طريق لو ما عندك طريق لإثبات أن الورود بمعنى الوصول، نذكر وجهين لإثبات ذلك. أما نطبق، أما النقطة الأولى فقد يقال بتردد الورود، قد واحد يقول أن الورود مردد، ما معلوم مردد بين الصدور والوصول، إذا مردد وهو يعني التردد موجب للإجمال، إذا صار إجمال الكافي، وإذا صار إجمال الإجمال كافي علما لإسقاط الاستدلال، يعني يمكن الاستدلال يقول يحتمل أن المقصود الصدور. نقطة، وقد تعين إرادة الوصول بأحد وجهين، الأول التفت والله للوجه الأول، هذا الوجه الأول ذكره السيد الخوئي دام ظله. شوف الله شلون قال لأنه لو كان بمعنى الصدور. المعنى شو يصير لو كان بمعنى الصدور؟ راح يصير كل شيء مطلق. قلت مطلق ليش استاذ؟ معناه شنو مطلق؟ مباح. مقصود إباحة ظاهرية وواقعية. هذه هنا الإباحة اللي قاعد يحكم بها الشارع واقعية وظاهرية بحسب الظاهر. ظاهرية هي إباحة ظاهرية. فهيك يصير المعنى كل شيء مباح بالإباحة الظاهرية. بس شو وقت مباح بالإباحة الظاهرية حتى يرد إلى أن يرد النهي. يرد بمعنى يصدق. وانت ايش تقول يا لا؟ انت ايش تقول؟ انا اقول باطل بس انت ايش تقول؟ فهو مباح ظاهرا الى ماذا؟ حين صدور النهي. فاذا الاباحة الظاهرية موقوفة على من؟ على عدم صدور النهي. يعني يكون نحرز شنو؟ عدم صدور النهي. وإذا النهي صادر إباحة ماكو. إباحة موضوع ماذا بمقتضى الحديث؟ عدم الصدور. فإذا صادر النهي إباحة ماكو. فيكون نحرز شنو؟ ماذا نحرز؟ عدم صدور النهي. لكن وقت تثبت ماذا؟ الإباحة. ومعلوم إذا أحرزنا عدم صدور النهي الإباحة ش راح تصير؟ واقعية بعد مو ظاهرية. إذا أحرزنا عدم صدور النهي الإباحة بعد ايش راح تصير؟ واقعية. بعد إذا ما صادر النهي وأحرزت أنه ما صادر النهي واقعا فإذا أحد الشيء ايش راح تصير؟ إباحة واقعية بعد مو ظاهرية. والمفروض أنه ذيك الساعة قلنا أن الإباحة ظاهرية. فلا واحد يقول اشتغلت يلا هسه اقول الواقعية. قلت ايش اقول اني ولا؟ قد واحد يقول وخنقول الإباحة ماذا؟ واقعية مو ظاهرة اشتبهنا. نقول هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن المعنى هيك يصير أن شرب الكتون مباح واقعا لكن إباحة علامة المعلقة. على عدم صدور النهي. النهي ترى هو ضد المن للإباحة. إذا إباحة أكو نهي ما أكو. إذا نهي أكو إباحة ضدام ضدام. فهيك يصير عدم الإباحة اللي هي أحد الضدين معلق على من؟ الإباحة الواقعية معلق على من؟ على عدم صدور النهي. يعني يكون نهي ما صادر واقعا لكن وقت الله ماذا يثبت ماذا؟ الإباحة. هذا معقول؟ معقول هذا الكلام؟ يعني نقول أول يكون ماذا؟ ماكو إباحة نهي بعدين الله يثبت الإباحة. هذا كلام باطل. إثبات الإباحة واقعا ما موقوف على من؟ على عدم صدور النهي. بل هذا شو مقصودك؟ هذا مقصودك التفسير. يعني تريد تقول اذا ما كان صادر النهي ذاك الوقت يصير الشيء يمكن مباح، يعني اباحته شو وقت تصير؟ اذا فرض الله ما كان مصدر نهي خاف، هذا مقصوده انت لابد تقول ايه هذا مقصود، اقول اذا هذا مقصوده وهذا من الواضحات بعد ما يحتاج علما تجي له روايه وتبين فواضح بعد اذا ايش وقت يمكن تثبت اذا الله ما مصدر نهي صدق وبهج يمه اذا مصدر نهي فما يمكن تثبت اباحه. فالخلاصه تكرر اذا كان مقصود من الاباحه الاباحه الواقعيه المعنى شو يصير؟ ان الشيء مباح واقعا لكن اباحه تتوقف عليه من؟ معلق اباحه عليه من؟ واقعا على عدم صدور النهي، مقصود متوقف حقيقه، توقف حقيقي الإباحة واقعا متوقفة على عدم إصدار النهي، يعني كأنما راح يصير إلا ومعلول عندنا الإباحة معلولة إلا نصف كأنما هيك لعدم إصدار النهي، فهذا من باطل. فإن ثبوت الإباحة ليس علته، ليس علته عدم اصدار ماذا عنه، فالتوقف بمعنى التوقف الحقيقي يعني علة المعلوم، يعني نقول الاباحة متوقفة حقيقة على عدم صدور النهي، يعني العلة للاباحة عدم صدور النهي، هذا المقصود؟ هذا باطل بلا اشكال باطل، فان الاباحة ما معلولة علمه الى عدم صدور النهي، وان كان المقصود لا ما نريد نقول توقف حقيقة الا ومعلولية، شو نريد نقول؟ انا الاباحة شو وقت الله يقدر يثبتها الا ما كان مصدر نهي، فعدم اصدار النهي مو علة، لا لا لا مقصودنا هيجي اذا ما صادر نهي ذاك الوقت يمكن الله يثبت الاباحة، فالإباحة تبوت شو وقت يمكن؟ إذا ما كان صادر نهي، وهذا من الواضحات حتى الطفل الصغير هني عارفه الذي الله يقدر يثبت إباحة شو وقت؟ إذا ما صدر نهي، ما يحتاج الإمام الصادق صلوات الله عليه الذي هو إمام يجي يحكي فرد حكي الذي الطفل ما يحكي، هذا الكلام نغض عندنا الواضح ما بعد يصير، فإذا لا يمكن أن تكون الإباحة هي الإباحة الواقعية. أفارس الكياء هذا دورنا أقول، بس هذا قبل ما أفارسه هذا الحشي كله يجي إذا فسرنا الورود بمعنى صدور يجي هالحشي، لكن إذا نفسره بمعنى الوصول لا كل مشكلة ماكو. إباحة نقول إباحة ماذا؟ ظاهرية. شو وقت تثبت الإباحة الظاهرية؟ اذا ما وصل لك، اذا احرزت عدم الوصول، وانا احرز عدم الوصول لان البس نظارة عاين بالوثائق بالقرآن ما اشوف آية ولا رواية، احرزت ماذا؟ عدم الوصول، فيجي الحديث يثبت لي اباحة باخرية محذور مالكو به. فالخلاصة من الاول اكرر أنه لا يمكن أن يكون المقصود من الورود الصدور، لماذا؟ لأنه لو كان المقصود هو الصدور سنقول المعنى ماذا يصير؟ كل شيء مباح، والإباحة هنا ماذا؟ ظاهرية، يعني كل شيء مباح ظاهرا بس متى؟ اذا ما صادر نهي. اذا لابد ان احرز اولا نهي ما صادر. ذاك الوقت تثبت الاباحة. ومعلوم اذا احرزت ان التفن احرزت واقعا ما صادر. فيه نهي او عنه نهي. اذا الاباحة ما حصير مظاهرية. الاباحة ما حصير بعد ماذا؟ واقع. احرزت انه نهي ماكو. الاباحة واقعية. مظاهرية والمفروض قلنا ظاهرية. انقل. بل نطلع على ان الاباحة ماذا؟ واقعية مظاهرية. قلت لا يمكن. الاباحة تكون هنا واقعية لا يمكن. لماذا؟ لان الاباحة لو كانت واقعية شو بالمعنى شي يصير. كل شيء مباح واقعا لكن اباحته موقوف علينا على عدم الصدور. مفسرة الورود بالصدور على عدم صدور النهي. قصدك من التوقف توقف واقعي يعني على نحو العليه والمعلوليه. يعني تريد تقول كل شيء مباح بس علته ماذا؟ عله الاباحه. بدل ما نقول النار موقوفه علينا على الحرارة. موقوفة يعني شنو موقوفة؟ يعني هي معلولة علما للحرارة. هنا مش مقصودة يعني نقول على ان اللي الاباحة الواقعية موقوفة علما واقعا علتها عدم صدور النهي. علتها هذا باطل. ليست العلة ماذا؟ هي عدم صدور النهي. مو يجب الاباحة. واذا كان مقصودك لا مو توقف الحقيقي المعنى توقف العرفي. يعني شو توقف عرفي؟ يعني المقصود اذا يمكن تثبت واقعا متى؟ اذا نهي ما كان. مو النهي عله. عدم النهي عله لا. اذا ما كني ذاك الوقت يمكن تثبت اباحه. واذا هذا المقصود هذا موضوع حتى الطفل وماذا يعرفه ماكو حاجه الامام يجي يبينه بهذه الروايه. اذا لابد وان نفسر الورود بمعنى الوصول حتى لا نقع في هذه المحاضر. بذلك يثبت المطلوب. هذا البيان الاول نطبق الاول ما ذكره السيد الاستاذ من ان المغير حكم ظاهري. المغير يعني شنو المقصود؟ المغير كل شيء مباح حتى شي يسموه أداة الغاية. قبل حتى شي يسموه مغيا بعد هيك شيء. بعد حتى شي يسموه ما بعد الغاية أو غاية يسموه. فالمغيا هنا ياهو يعني ما قبل حتى. ما قبل حتى مطلق. كل شيء مطلق مطلق يعني مباح. فالإباحة هي المغيا. من أن الإباحة هنا لا تقول مغيا قول الإباحة. التشويش يصير. من أن المغيا حكم ظاهري يعني إن الإباحة المقصود إباحة ظاهرية. فيتعين أن تكون الغاية إذا كان الإباحة إباحة ظاهرية فالغاية لابد شو تصير؟ الغاية شنو هي قصد الغاية؟ حتى يرد. هاي الغاية. فلا بد الغاية شو تصير؟ هي الوصول. لا إذا قلنا الغاية الوصول محظور ماكو. ليش محظور ماكو؟ لأن المعنى كنا شي يصير. المعنى شي يصير. كل شيء مباح ظاهرا لكن مش وقت. إذا ما وصل النهي. لا بس متصرفه. وإذا ما وصل النهي فإذا ظاهري محظور ماكو دي. فيتعين ان تكون الغاية هي الوصول لا الصدور. ليش؟ لان كون الصدور غاية. اذا قلنا الصدور هو الغاية شو راح نصير النتيجة؟ ان الاباحة الظاهرية شو وقت تثبت؟ اذا ما صادر نهي سيكون نحرص اولا عدم صدور النهي. ذاك الوقت تثبت الإباحة. ومعلوم إذا أحرزنا عدم صدور النهي الإباحة ما تصير واقعية مو ظاهرية. بل لا الصدور لأن الصدور واقع. بل لأن كون الصدور غاية يعني أن الإباحة لا تثبت، إباحة ظاهرية يعني، إلا مع عدم الصدور واقعا. وما يمكن أن نحرز الإباحة ولا يمكن إحرازها يعني الإباحة، حتى التفسير هذا، إلا أن نحرز أولا ماذا؟ عدم الصدور، عدم صدور مع عدم صدور النهي وما إحرازه، يعني إذا أحرزنا عدم صدور النهي شك بعد ما تؤدى، شك بعد ما عدنا أن تكون حرام يوم حرام، جازم أنه ما صدر نهي. إذا شك ما أكو فلا مجال للحكم الظاهري. ليش لا مجال؟ لا حكم ظاهر موضوع الشك، عند الشك أنا شك ما أكو عدي. فإن قيل لماذا لا يفترض كون المغير إباحة واقعية، كون المغير يا المغير كل شيء مطلق يعني الإباحة، ليش ما نقول الإباحة إباحة ماذا واقعية حتى ما يجي هذا الكلام؟ كان الجواب منه يعني من قبل السيد الأستاذ، ماذا هو الجواب؟ هيك يجاوب أن الإباحة الواقعية وهي النهي الواقعي كل شيء مطلق حتى يرد نهي، قلنا أكو بينهما مضاد، إذا إباحة أكو نهي ماكو، إذا نهي أكو إباحة ماكو، فإذا صار متضادان متضادان، فإذا كان متضادان وحينئذ أجي أقوله. فإن أريد تعليق الأولى على عدم الثاني حقيقة، رواية السيد بعد ألفاظ هنا صايرة بلي مجملة جدا، فإن أريد تعليق الأولى، الأولى يعني شنو؟ إباحة الواقعية على عدم الثاني، على عدم الثاني يعني شنو؟ على عدم النهي. إن أريد التعليق حقيقة، حقيقة يعني شنو تعليق حقيقة؟ يعني على نحو الآلية والمعلولية، يعني بأن نقول كل شيء مباح هذا معلق يعني معلول، المن معلول والعلة ياهي عدم صدور النهي، فهو محال. ليش محال؟ لأن الإباحة ليس علتها ماذا؟ عدم الضد الآخر، ثبوت أحد الضدين ليس معلولا لعدم الضد الآخر، فهو محل استحالة مقدمية عدم أحد الضدين لا ضد الآخر، مقدمية عدم أحد الضدين. شنو قصد عدم أحد الضدين؟ هنا شنو قصد عدم أحد الضدين؟ يا ضدين يعني عدم أحد الضدين، عدم النهي يعني ماشي ولا الاستحالة من النهي وضيف للإباحة، فالاستحالة مقدمية عدم النهي للإباحة، وبتعبيرنا الأوضح هكذا أقول الاستحالة علية، ده المقدمية يقول علية، علية عدم النهي علما للإباحة، وعدم النهي هو هو العلة، عدم النهي هو علة؟ الإباحة منين تطلع؟ من عدم النهي؟ لا ما له معنى، مو العلة وعدم النهي، فالتعليق بهذا المعنى ما يمكن. وإن أريد لا أريد المعنى ذاك الثاني، لما نقول إباحة متوقفة على عدم النهي يعني ذاك، ذاك المعنى يعني شنو؟ يعني إباحة يمكن أن تثبت بس وفي مو عدم النهي والعلة، لا يمكن أن تثبت إذا ما كنا نهي، وقلنا هذا حتى الطفل يعرفه. وإن أريد مجرد بيان أن هذا الضد وهو الإباحة ثابت، هذا الضد يعني الإباحة شو قلت ثابت؟ حيث لا يكون ضده ثابتا، حيث لا يكون ضده ثابتا يا هو ضده يعني نهي، يعني إذا ما كنا يمكن تثبت الإباحة، فهذا لغو من البيان. البيان لغو هذا ليه؟ لوضوحه. هذا المقدار بحسب الظاهر كافي. تأملوا الحصر هذا المطلع يشرد النذين، تأملوا فيه جيدا حتى باش نختر الجواب إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.